الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخ جاجكم بالشمس وأنها شيء واحد لثلاثة معاني، وتشبيهكم بما يقولونه في الثلاثة الأقانيم بها، فإن ذلك تمويه لا يصح، لأن نور الشمس لا يحد بحد الشمس، وكذلك حرها لا يحد بحد الشمس، إذ كان حد الشمس جسما مستديرا مضيئا مسخنا دائرا في وسط الأفلاك دورانا دائما، ولا يتهيأ أن يحد نورها وحرها بمثل هذه الصفة، ولا يقال إن نورها أو حرها جسم مستدير مضيء كما قالت الشريعة في المسيح. الشريعة على شريعتهم، نعم، شريعتهم اللي يسموها الأمانة، التي هي الخيانة في حقيقتها. نعم، كما صلى الله عليه. إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه، لكان ما قلتم له مثلا تاما، والأمر مخالف لذلك فلا يشبه ولا يقع القياس عليه، والحجة منكم فيه باطلة. قال: ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء فأبطل بنزوله الموت والآثام. المحقق يقول إيش؟ المحقق قال: فأبطل بنزوله الموت، يقصد الخطيئة. هذا توجيه وتفسير ليس بمناسب. صحيح. قال: يغني عنها الآثام. نعم، الخطيئة هي الآثام. نعم، فأبطل بنزوله الموت والآثام. الآثام هي الخطيئة. فإن العجب ليطول من هذا القول، وأعجب منه من قبله ولم يتفكر فيه ومن ناس إليه، فما هو ببعيد من عقد ما هو أمحل وأبطل منها، لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه، فالذين قتلوه إذن ليسوا خاطئين ولا مؤثومين، لأن لا خاطئ بعد مجيئه ولا خطيئة. لا خاطئ ولا خطيئة. نعم. وكذلك أيضا الذين قتلوا حواريه وأحرقوا أسفاره غير خاطئين، وكذلك ما نراه من جماعتكم منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت، يقتل ويسرق ويزني، التي تقرأ بعقب كل قربان. من ردود صاحبهم. نعم، صاحب دينهم. نعم، الحسن بن أيوب الشيخ الإسلام لعله استحسن يعني أقواله وردوده، ولهذا أطنب فيما نقل عنه أطال. نعم، صلى عليك. فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقرأ بعقب كل قربان، وهو أن يا ربنا الذي غلب بوجعه الموت الطاغي. وفي الأخرى التي تقال في الجمعة الثانية من الفصح: إن فخرنا بالموت، وانطفأت فتن الشيطان ودرست آثارها، فأي خطيئة بطلت، وأي فتنة للشيطان انطفأت، أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من المحارم والآثام تغير عن حالته؟ قال: فإذا كان التمويه يقع فيما يلحقه كل أحد بالمعرفة